بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، قال: هو القمار بجميع أنواع، يعني يفسر الميسر. طب ما هو الخمر؟ الخمر كل ما يغطي العقل، الخمر كل ما يغطي العقل. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، الميسر القمار، والأنصاب، قال: هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. والأنصاب أوسع من هذا المعنى، إن كل ما نصب ليعبد من دون الله سواء كان حجر أو غيره فهذا يقال فيه أنصاب. يعني لو في شجرة ناس بتعبدها نصبت تعبد من دون الله فيتقال عليها برضو إيه؟ يتقال عليها أنصاب. والأزلام، قال: هي قداح كانوا يستقسمون بها. وقد مر سبق قبل ذلك الكلام على الأزلام. قداح كانوا يستقسمون بها، برضو عشان لو حد ما كانش حاضر قبل كده أو لا يذكر، هي قداح هي حاجة شبيهة بالقرعة بالقرعة، ولكن يستخدمونها استخداما أشبه بصلاة الاستخارة عند المسلمين. فهو إذا أراد مثلا أن يسافر فبيعمل قرعة يسافر أو لا يسافر أو يسيبها فاضية، بحيث لو تطلع فاضية لازم يعيد إيه القرعة مرة أخرى، فهذا محرم. ده اسمه الاستقسام بالأزلام، الأزلام اللي هي القداح دي، لأنه بيعملها زي على سهم القداح دي. والاستقسام أن يطلب القسمة، الاستقسام يطلب القسمة، عاوز يعرف يعمل إيه. قال: والأزلام هي قداح كانوا يستقسمون بها. وقد مر رجس من عمل الشيطان. يقول: رجس سخط وإثم. قال: خبر للخمر وخبر الباقي محذوف، أو تقديره تعاطي الخمر والميسر رجس. إيه هو هنا الكلام؟ هو الخبر للخمر وخبر الباقي محذوف. طبعا الكلام ده بعيد، حد يقول كده الكلام ده في بعد. هو ما الذي يجعل مفسر يعمل كده؟ إيه اللي يخلي مفسر يعمل كده؟ إن هو دلوقتي بيقول الرجس اللي هو خبث الشيء أو نجاسة الشيء، رجس هذا رجس. فلما يجي يتكلم الخمر رجس، واضحة. طيب الميسر رجس، إزاي الميسر يبقى رجس؟ القمار نفسه، يعني زي القمار يبقى شيء نجس مثلا. والأنصاب والأزلام، لاحظ إن هو ذوات الأشياء، ذوات الأشياء الأصل هي تعلقش بها أحكام. يعني إيه ذوات الأشياء الأصل تعلقش بها أحكام؟ يعني حرمت عليكم أمهاتكم، إيه اللي حرم عليك الأم؟ النكاح، صح ولا لا؟ حرمت عليكم أمهاتكم، يعني بر أمهاتكم؟ لا طبعا، مراد النكاح أمهاتكم، لأنه الذات نفسها ذات الأمهات في أمور واجبة متعلقة بيه وفي أمور محرمة متعلقة بيه. واضح كده ولا مش واضح؟ إيه لو قلنا أن الرجس اللي هي النجاسة، طبعا مش هدخل في المسألة الفقهية بتاعت نجاسة الخمر، النجاسة الحسية، مش هدخل في المسألة الفقهية دي، ولكن ينفع الخمر توصف بأن هي نجسة نفسها، يعني ينفع توصف بأن هي نجسة. الميسر والأنصاب والأزلام، فعل ذلك خبر، الفعل نفسه خبر، الفعل نفسه إثم. فالقول هنا هو بيقدر خبر للخمر وخبر الباقي محذوف، ده كلام بعيد وفي تفكيك لإيه؟ في تفكيك للكلام. بيقول أو تقديره تعاطي الخمر والميسر رجس، ده محتمل، ومحتمل إن إحنا ما نقدرش خالص يكون الرجس، لأن الرجس بيأتي بمعنى الإثم والسخط، إن هو نفسه إثم أو العقوبة أو ما شابه، يعني كل ده بيأتي في معنى الرجس. رجس من عمل الشيطان، يقول لأنه مسبب من تسويله، تسويل الشيطان وسواس الشيطان وتزيين الشيطان للأمور، رجس من عمل الشيطان. ليس المعنى هنا أن الشيطان هو الذي يفعل الفعل. ليه قال أنه رجس من عمل الشيطان؟ لأنه مسبب من وسوسة الشيطان، فصار كأنه من عمله. وإلا فاللي هو بيشرب الخمر مش الشيطان اللي بيشرب الخمر، اللي بيعمل الميسر مش الشيطان هو اللي بيعمل الميسر، هو رجس من عمل الشيطان لأنه هو بسببه، لأنه ناشئ من وسوسته. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أي الرجس، فاجتنبوه أي الرجس. الضمير رجع الرجس اللي هو الخمر والميسر والنصب والأزلام، رجع على كله بقى كيف. طيب هذه الآية هي آخر آية في مراحل تحريم الخمر، آخر آية في مراحل تحريم الخمر. وإحنا الحمد لله سبق لنا إن إحنا خدنا الآيتين السابقتين في مراحل تحريم الخمر. إيه الآية الأولى؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه سورة البقرة. المرحلة الثانية تحريم الخمر كان متجدد. المرحلة الثانية أي آية؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، في سورة النساء. ثم الآية الثالثة اللي كانت قاطعة في تحريم الخمر، هذه الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يقول لكي تفلحوا بالاجتناب عنه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم، قال يمنعكم عن ذكر الله، صد المنع، ويصدكم يمنعكم عن ذكر الله وعن الصلاة. قال ذكر الأنصاب والأزلام اللذين هما من الكفر مع الخمر والميسر. لاحظنا أن الآية فيها أربع حاجات: الخمر والميسر ليس من الكفر، الخمر والميسر مش كفر، حرام مش كفر، الأنصاب كفر والأزلام كفر. فيقول ذكر الأنصاب والأزلام، الملاحظة دي ملاحظة جميلة في هذه الآية وفي الآية اللي احنا بنتكلم فيها اللي بعدها بقى، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فذكر الخمر والميسر بس هنا. فيقول ذكر الأنصاب والأزلام في الآية الأولى اللذين هما من الكفر مع الخمر والميسر، كأنه للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة، أنهما الضمير ده عائد على الخمر والميسر. يعني لما يذكر محرم أمر حرام لا يصل أنه من الكفر، لما يذكر مع شيء كفر ده دل على إيه؟ على شدة حرمته. زي لما بنقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أو بالوالدين إحسانا، فيتقال طيب هنا الأمر بالإحسان إلى الوالدين لما جاء مقترنا بالأمر بتوحيد الله دل على عظم إيه؟ عظم شأن الإحسان إلى الوالدين. عاوز بس انتبه لنقطة علشان لو في حد دماغه شغالة فقهي دلوقتي، هذه الدلالة بيتقال عليها في الفقه دلالة الاقتران. دلالة الاقتران في الفقه في الأحكام الفقهية دلالة ضعيفة، دلالة الاقتران في الفقه دي دلالة ضعيفة. إحنا بنتكلم في استنباط المعاني في القرآن غير الكلام على الأحكام الفقهية، عادي جدا نستفاد من دلالة الاقتران. يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أنا كده بتكلم في اقتران ده ماشي. يعني إيه دلالة الاقتران دلالة ضعيفة؟ هضرب مثال. إن أنا دلوقتي مثلا في قول الله سبحانه وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، طيب آتوا حقه يوم حصاده ده فرض صح؟ طيب كلوا من ثمره إذا أثمر إباحة صح ولا لا؟ كلوا من ثمره إذا أثمر ولا فرض؟ لو حد قال بس اقترن كلوا من ثمره إذا أثمر اقترن بواجب فيبقى الاثنين واجب. هذه الدلالة عند الفقهاء دلالة ضعيفة، هذه الدلالة دلالة ضعيفة، لكن ممكن في الاستنباط في غير الحكم الفقهي وإحنا بنتكلم في القرآن ممكن في الاستنباط بيستفاد منها حاجات تانية غير استخراج الحكم الفقهي ومفسرين بيستخدموها عادي. واضح الكلام ولا مش واضح؟ طيب فلما يقول كأنه للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة يبقى للتشديد في شأن الخمر والميسر إن هم توصفوا بأنه وصف الخمر وصفت الخمر وصف الميسر بأن هم رجس في نفس الآية اللي بيوصف فيها أفعال من أفعال المشركين بأنها رجس. واضح؟ يقول ولذلك خصهما بإعادة الذكر إن هو بعد كده الكلام بقى على الخمر والميسر إيه؟ أعيد ذكر إن الكلام في تشنيع الخمر والميسر أصلا، الكلام أصلا في تشنيع الخمر والميسر، فيذكر الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام، وبعد كده في الآية اللي بعدها الكلام على بعض الحكم التي من أجلها حرم الله سبحانه وتعالى الخمر والميسر. وهذه الحكم على فكرة تحتاج وقفة وتنبه، يعني مش بنتكلم دلوقتي في القياس ومش بتكلم في إصدار الأحكام الفقهية دلوقتي، ولكن القارئ القرآن الناظر في آيات الأحكام لازم يبص على الحكم في سياقه اللي قبليه واللي بعديه ويشوف إيه اللي مذكور في الآيات. يعني بص أنت مثلا عندك هنا في هذه الآية مما ذكره الله سبحانه وتعالى ده فيه حكم أخرى في تحريم الخمر والميسر، لكن بص المذكور هنا في حكم في تحريم الخمر والميسر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ما بتكلمش على تحليل وتحريم دلوقتي، كم من الأفعال تشبه ذلك دون تسمية الأفعال، كم من الأفعال تشبه ذلك؟ أمور يقع بسببها عداوة وبغضاء بين الناس وهي نفس الأمور الناس تنشغل بها عن ذكر الله وتنشغل بها عن الصلاة. تكلمش دلوقتي في هو هي حرام ولا لا، بس واخد بالك إن ده من الحكم التي صرح بها في القرآن في سياق ذكر تحريم الخمر والميسر. هذه أمور يراعيها الشرع، إن الحاجة اللي بتثير العداوة والبغضاء بين الناس إن هي تمنع، والحاجة اللي تلهي الناس عن ذكر الله وعن الصلاة إن هي تمنع، إن الشرع يمنعها. ثم في ختام هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون ده أسلوب إيه؟ استفهام صح؟ أسلوب استفهام، فهل أنتم منتهون؟ أسلوب ده إيه؟ طبعا ده مش استفهام حقيقي ومش تهديد برضو قوي، هو استفهام يقال فيه استفهام توقيف، هو متضمن التهديد ده توقيف بس هنا بقى التوقيف من الله لعباده تحس فيه بمعنى الزجر والوعيد والتهديد. فهل أنتم منتهون يعني توقيف أنه يوقفهم على هذا الجواب، لذلك هو هنا بيقول فهل أنتم منتهون من أبلغ عبارة في النهي، يعني لم يقل الله إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فانتهوا، ولكن قال فهل أنتم منتهون، فهو العبد حقا لله سبحانه وتعالى كأنه عارف لما كأنه عارف لما حد بيحقق مع حد، يعني هو يسمع هذا السؤال فهل أنتم منتهون يقول نعم يا رب، يعني هو يتلفظ بهذا الجواب ومتضمن الزجر والوعيد والتهديد طبعا. فيقول من أبلغ عبارة في النهي كأنه قال قد تلوت عليكم من أنواع الصوارف فهل أنتم معها منتهون أم أنتم على ما كنتم عليه ولم ينفعكم الزجر. خدت بالك من معنى إيه؟ معنى التهديد والتخويف في ذلك. ثم يقول تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا قال مخالفتهما، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا ومحذوف المفعول به معروف من سياق الكلام، واحذروا إيه؟ احذروا ألا تطيعوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا من عدم طاعتهما. فإن توليتم عن الطاعة فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قال فلا ضرر له وإنما ضررتم به أنفسكم. فإن توليتم عن الطاعة فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، قد فعل أدى ما عليه ولا يتضرروا بمعصيتكم وخالفتكم له، قد أدى ما عليه، إنما على رسولنا البلاغ المبين، وإنما يتضرر العاصي نفسه. يقول ولما نزل تحريم الخمر قالوا كيف بمن كان يشربها قبل التحريم، وبعض الذين قتلوا يوم أحد شهداء والخمر في بطونه. فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إلى آخر الآية. يذكر سبب النزول هنا لهذه الآية أن الخمر لما حرمت، فبعض الصحابة سألوا يقولوا طيب في ناس من أصحابنا، الخمر هنا حرمت، في ناس من أصحابنا ماتوا وكانوا بيشربوا الخمر لغاية لما ماتوا قبل تحريمها، وفي ناس من أصحابنا ماتوا بل ماتوا شهداء في أحد والخمر في بطونهم، يعني هو كان لسه يعني هي لسه شربها حالا، يعني لسه شربها مش محرمة الخمر ساعتها. فسألوا عنهم السؤال ده، يعني احنا بعيد عن تفسير الآية، السؤال ده له دلالات في حب الصحابة بعضهم لبعض عظيمة جدا. شبه ايه؟ شبه القبلة، شبه القبلة لما تحولت القبلة سألوا على مين؟ سألوا قالوا طب ما احنا في ناس من اصحابنا ماتوا قبل ما القبلة تحول. تجد دايما ايه التلاحم ده، وان هو انا عرفت ده وايه خلاص يلا نفسي وبس. ولكن سألوا قالوا طب اصحابنا الذين ماتوا قبل ذلك، فنزل قول الله عز وجل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات. لما نبص لسبب النزول هنفهم ايه، أن هؤلاء اتقوا وآمنوا، يعني هم كانوا ساعتها ما كانتش محرمة، فليس عليهم جناح فيما طعنوا، لأنه ما كانش حرام ساعتها. ولو كان حرم وهم عايشين يبقى من التقوى إن هم كانوا يمتنعوا عنه. واضح؟ طيب ليس على الذين آمنوا جناح، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، قال إذ فيما طعموا مما لم يحرم عليهم أو مما لم يحرم عليهم إذا ما اتقوا الحرام وآمنوا وعملوا الصالحات. قال وثبتوا على الإيمان والأعمال الصالحات ثم اتقوا ما حرم عليهم بعد وآمنوا بتحريمه ثم اتقوا، استمروا على اتقاء المعاصي وأحسنوا العمل. طبعا هنا معروف أن في هذه الآية في إيه؟ تكرر ايه؟ آمنوا واتقوا، آمنوا واتقوا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعنوا إذا ما اتقوا وآمنوا، اتقوا وآمنوا، وبعد كده اتقوا وآمنوا، وبعد كده اتقوا وأحسنوا. خلينا نشوف اللي هو ذكره كده الأول تفصيلا وبعد كده نقرأ ده لما أجمل الكلام في الآخر. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعنوا، فيما طعنوا من اللي ما كانش حرام عليهم، إذا ما اتقوا، فبيقول اتقوا الحرام، وآمنوا وعملوا الصالحات. قلت طب ما هو آمنوا وعملوا الصالحات، طب ما هم قبل كده، ما هو أصلا مذكور وصفهم في أول الآية إيه؟ آمنوا وعملوا الصالحات، يعني ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إذا آمنوا وعملوا الصالحات. فأقول لك إزاي ده؟ يقول لك آمنوا وعملوا الصالحات الثانية يعني ثبتوا على هذا الإيمان. إذا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا الحرام وثبتوا على هذا الإيمان والعمل الصالح. طيب بعد كده ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا، هو هنا المفسر بيقول، مش كل المفسرين بيقول الكلام ده، هو هنا كلامه هنوضح كلامه، ثم اتقوا اللي حرم بعد كده، يعني هم اتقوا الحرام ثم اتقوا ما حرم بعده، لأن هو لسه ده في مراتب، في مراحل في التشريعات، فهم اتقوا ثم اتقوا لما حاجة تانية حرمت نزلت فرحوا سارعوا إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى واتقوها أيضا، ثم اتقوا وآمنوا بتحريمه. وفي بقى شرع جديد نزل بتحريم شيء جديد، فاتقوه وآمنوا، زاد إيمانهم بأنهم قبل كده أصلا ما كانش محرمة فآمنوا أنه محرم. ثم اتقوا، استمروا على اتقاء المعاصي، وبقى صار لهم حال يعني انهم اتقوا بعد ذلك، واحسنوا العمل. اللي هو عمله هنا عمل ايه في هذه الايه؟ الكلام ده قلنا شبهه المره اللي فاتت، طبعا تكرر لي كده كتير، بس المره اللي فاتت كان في حاجه شبه كده. راعى التاسيس، راعى التاسيس، بمعنى في مسلكين للمفسرين في هذه الايه. المسلك الاول التوكيد، يعني يقول ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات. ثم اتقوا وامنوا للتوكيد، ثم اتقوا واحسنوا للتوكيد. واضح؟ ده مسلك نقول توكيد. وفي مسلك اخر وهذا هو الاحسن، ان هو ما يكونش توكيد، ان هو يكون تاسيس معنى جديد، تاسيس معنى جديد. حاسين انتوا سمعتوا الكلام ده قبل كده ولا لا؟ سمعنا كتير في كل الحاجات اللي فيها تكرار في القران، تاسيس معنى جديد. المسلك ده افضل تفسيريا، افضل تفسيريا. ثم عند التطبيق ممكن تختلف الاراء فيه، فهو هنا صار على طريق، وممكن حد ينظر ليه ان هي مراحل زمنيه. بعض المفسرين تكلم عن ان هي مراحل زمنيه، ان هو كانها تشريعات متدرجه، فهو فعل كده بعد كده ينزل التشريع الجديد يتقي ويبقى التشريع الجديد كده يعني. هنا بيقول ومعناه في الاول اتقوا الشرك، اتقوا الشركه وامنوا، ثم اتقوا اي داموا على ذلك وامنوا وثبتوا عليه وازدادوا ايمانا، ثم اتقوا المعاصي كلها واحسنوا العمل. في اختلاف يسير عن الكلام اللي هو ذكره في تفسير الايه نفسه، لكن كلها وجوه في ايه؟ وجوه في بالظبط كده، في النظر لتاسيس معنى جديد، والتفريق ما بين ايه؟ التفريق ما بين الثلاثه. من أولى ما يقال في هذه الآية إن الأولانية اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات، إن هم محققون للإيمان ومنقادون لأمر الله سبحانه وتعالى، والثانية تبقى ثبات على الإيمان والتقوى، والثالثة تبقى زيادة بفعل المستحبات وترك المشتبهات. ومما يدل على هذا، مما يدل على هذا إن أحسنوا جاية في الثالثة، والإحسان، الإحسان المشهور فيه إن هو بيأتي في الزيادة، الإحسان المشهور فيه إن هو بيأتي في الزيادة، تكلمنا فيها فينا قبل كده في التفسير، الإحسان إن هو بيأتي في الزيادة المشهور فيه. صعبة دي. لا فين؟ لا مش علي عمران، مش دي، دي محتملة، دي محتملة خالص إن هو يكون أصدق وأحسن وإن الله يحب المحسنين، محتمل أن يتقال فيها وجوب استحباب. طيب حقا على المحسنين في الطلاق، حقا على المحسنين، إن دي فهم منها، فهم منها في زمن نزول القرآن، فهم منها إيه؟ إن هو إن من شاء أن يفعل ومن شاء لا يفعل. والكلام ده تكلمنا فيه حينها، قلنا لا ان هو المعنى هنا ده الاحسان، هنا الاحسان الواجب، الاحسان هنا الاحسان الواجب بشواهد اخرى، تمام؟ بس قصدي ان الاحسان المشهور فيه في اطلاقه ان هو لما بيذكر ايه؟ لما يذكر ان هو يبقى حاجه زياده، وخصوصا في مثل هذا السياق. يعني انت حاسس ان الايه فيها تدرج من مرحله لمرحله، اعلى لمرحله اعلى، صح؟ اتقوا وامنوا وعملوا صالح، ثم اتقوا وامنوا، ثم اتقوا واحسنوا، كان في حاجة ايه؟ تصاعدية، حاجة تصاعدية. فممكن يبقى ده اقرب في معنى ان يكون الاخيرة تقوى احسنه، ان ده يكون فيه، يكون فيه الزيادة بقى بفعل المستحبات وترك المكروهات او ترك المشتبهات ونحو ذلك. اللي عاوزين ننتبه ليه ان هو في التفريق هنا يراعي، هو راعى، وده مثلك عدد من المفسرين ان هو يراعي التأسيس، وفي مسلك آخر إن يقوله ده توكيد. والأجود تفسيريا دايما في هذا ونظائره تقديم التأسيس على التوكيد، لأن التأسيس فيه إثراء للمعنى، فيه زيادة في المعنى، غير لما تقول التقوى وأنا تسعى التقوى تسعى اليمين وتروح عايز واللي بعدها توكيد واللي بعدها توكيد، ماشي؟ والله يحب المحسنين قال فلا يؤاخذهم بشيء. ثم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يقول يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله قال يختبرنكم لا يبلونكم هنا دي نون توكيد يبلوكم يعني يختبروكم بشيء من الصيد. يقول هذا في عمرة الحديبية المسلمون محرمون والصيد من الوحش والطير تغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط. أولا ومعلوم كما سيأتي في الكلام أنه يحرم على المحرم أن يصطاد، الصيد محرم على المحرم، المحرم اللي هو متلبس بفعل الإحرام ومن كان في أرض الحرم حتى لو ما كانش محرم، يعني في أرض الحرم لا يجوز له أن يصطاد حتى لو كان حلالا، والمحرم حتى لو بر أرض الحرم. واضح الكلام ولا لا؟ يعني هو يحرم عليه في أرض الحرم أيا كان حاله ويحرم عليه حال إحرامه أيا كان مكانه. واضح؟ طيب، فهو هنا يذكر يقول هذا في عمرة الحديبية المسلمون محرمون والصيد من الوحش والطير. الوحش المراد به الحيوانات الوحشية، يعني وحش مش حاجة مش حيوان مفترس، يعني الوحش اللي هو حيوان وحش، في بقر وحش، في بقر وحش، ممكن في الأرنب البري ده يتقال عليه وحش، يعني هو ايه يستوحش الإنسان، يعني هو مش مستأنس. يقول والصيد من الوحش والطير تغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط. المشهد ده يفكركم بحاجة، أحسنت جزاكم الله خيرا، المشهد ده الموضوع ده يعني ينفع حد يقف يتأمل فيه، يعني ينفع يبقى موضوع محاضرة مستقلة. هذا المشهد شبيه بقصة أصحاب السبت وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلهم كان غير اللي اعتدوا في السبت، يعني أصحاب السبت ابتلاهم الله بأن الوقت اللي حرام عليهم فيه اصطادوا، خد بالك من التعبير، وأنا بقول الوقت اللي حرام فيه نفس الحياة، الوقت اللي حرام يصطادوا فيه كان السبت، ابتلاهم الله بأن تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. عملوا ايه؟ احتالوا. اما صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كان الطير يقرب منهم الحيوانات، حتى ورد في بعض الاحاديث ان هم راوا ظبيا، يعني عارف انت مثلا تبقى ماشي مثلا تلاقي ظبي ما بيجريش منك، واقف مغري جدا ان حد يصطاده، فلم يقتربوا منه. شبه، وده مر معانا برضو في سوره المائده، المواقف دي جميلة يا جماعة، تعرف دي مكانة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. شبه اتكلمنا عليه في سورة المائدة، احنا نتكلم على ايه؟ اذهب انت وربك فقاتلا، ان ده قول بني اسرائيل لموسى عليه السلام، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوش كده، قالوا ايه؟ ان معكم مقاتلون. ماشي، وده من فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على اصحاب سائر الانبياء. فهنا هذا كان اختبار، هذا كان اختبارا من الله سبحانه وتعالى لهم، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. يقول تناله أيديكم تتمكنون من أخذه باليد لأن فيه صغارا وفراخا، يعني تنالوا أيديكم، أنت ممكن تمد إيدك تمسكهم. ورماحكم تحتاجون إلى مزاولة الرمح لأن فيه الكبار، يعني تنالوا أيديكم ورماحكم هذا الصيد الميسر ليكم. تنالوا أيديكم في حاجات ينفع تمسكوها بأيديكم، وفي حاجات أنت لو رميت الرمح أنت مش محتاج بقى تطلع تجري ترمي الرمح تصدها. واضح كده الفرق بين تنالوا أيديكم ورماحكم؟ ليعلم الله يبقى ليه ابتلاهم الله سبحانه وتعالى هذا الابتلاء. يقول ليعلم الله، ليرى الله وليتميز من يخافه بالغيب. وسبق أن ذكرنا في عدة مرات أن علم الله سبحانه وتعالى إذا ذكر معلقا على فعل العبد فليس المراد به علم الله السابق، وإلا فالله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون منهم، ولكن المراد به العلم الذي يحاسبهم عليه. مثلا علم إيه؟ قلنا قبل كده مشاهدة، علم مشاهدة. ليعلم الله، الله سبحانه وتعالى يعلم من الذي سيفعل من قبل، لكن هي المراد هذا العلم الذي يحاسبهم عليه، وإلا فإن الله لا يحاسب عباده على علمه السابق من أفعالهم، وإنما يحاسبهم على علمه بما وقع منهم. ليعلم الله من يخافه بالغيب. يقول من يخاف الله ولم يره، أو من يخاف عقاب الله وهو غائب غير شاهد. ليعلم الله من يخافه بالغيب. هو إيه بالغيب؟ كويس كويس، جميل جميل. قلت بقى إيه؟ قلت عادة. أيوه ذكرت القولين اللي هو بيذكرهم بقى كده. من يخافه بالغيب ممكن يكون بالغيب حال الله، يعني يخاف الله حال كون الله بالغيب، يخاف الله وهو لم يرى الله، زي مرتبة الإحسان. واضحة؟ أو يخاف الله وهو حال الخائف نفسه العبد أنه بالغيب مستثل، الناس مش شايفاه. زي حضرتك بتقول ايه؟ ان الذين يخشون ربهم بالغيب، نفس المعنيين فيه. ان الذين يخشون ربهم بالغيب، يخشون ربهم وهم لم يروا الله، يخشون ربهم بالغيب بالنسبه لهم بقى هم، يبقى يخشون ربهم حال استثارهم عن الناس والناس مش شايفاهم في الخلوات. واضح المعنى ولا مش واضح؟ طيب ده لو انت عاوز، انت فهمته دلوقتي، لو حبيت تعبر عنه انت حاسه. طب تعبر عنه ازاي؟ هو التعبير عنه، عشان تعبر عنه تعبير محكم لازم تعبر عنه تعبير نحوي، لازم تعبر عنه بالنحو. يعني انت دلوقتي فهمته، انا حاسه، طب بعد كده تيجي تعبر عنه، تعرف تعبر عنه. هو التعبير عنه بالنحو، من صاحب الحال؟ هي كده او كده، صاحب الحال الهاء الله من يخافه، او الفاعل مستتر. فهي كده مسكتها. طيب ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك الإعلان والإنذار فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال أي محرمون جمع حرام، إن حرام المراد به إيه؟ المحرم. ده المحرم يتقال حرام، وضده يبقى إيه؟ حلال، شخص حلال، يعني متحلل، يعني هو مش محرم. فحرم جمع حرام، مراد محرمون. يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد. الصيد دي من صيغ العموم، يتعم كل صيد، ولكن السنة خصصت أمورا. أو ده من تخصيص الإيه؟ من تفسير القرآن بالسنة، وده حتة من تفسير القرآن بالسنة. فأنت تعرف مثلا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور والحية، أن الحاجات دي بتقتل في إيه؟ بتقتل في الحل والحرم، فهذه لا بأس فيها. طبعا زي الكلب العقور لو في حيوان مفترس، تعلب، أي حاجة ممكن تؤذي الإنسان، ده كله كلب عقور، إما أنه كلب عقور داخل فيك كلب أو إيه؟ أو بقياسا عليه، يعني على طريق عند أهل العلم. بس قصدي إن هنا في مخصصات في السنة. واضح؟ طيب. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا. هنا الكلام عن جزاء الصيد لمن قتله وهو محرم. تكلم بقى الآية هنا في أحكام. ومن قتله منكم متعمدا. يقول ذاكرا لإحرامه. والأصح عند السلف والخلف أن العمد والخطأ صيان في لزوم الكفارة دون الإثم. انتبه هنا غير المسألة الفقهية، في كذا مسألة تفسيرية معايا هنا في الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله هذه حتة منها. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى آخر الآية. فالآية ظاهرها، ظاهر الآية أن من قتل متعمدا هو مش مسموش عاقب عليه الجزاء. خلينا نقول جزاء، ماشي نقول جزاء. هقول لك ليه بقول كده. وظاهر الآية إن غير المتعمد معلوش حاجة. غير المتعمد خبطها مثلا، ماشي بالعربية خبطها مثلا، غير متعمد مثلا، أو لو حد دخل النسيان، لكن في قضية النسيان دلوقتي. غير المتعمد ظاهر الآية إن غير المتعمد ليس عليه هذا الجزاء، صح ولا لا؟ هو ما بيقول أن جمهور السلف والخلف، الأصح عند السلف والخلف هو قول الجمهور أن المتعمد وغير المتعمد الاثنين بيجب عليهم هذا الجزاء. في بعض أهل العلم، ودول قلة، في بعض أهل العلم هم موجود بعضهم من السلف، في بعض أهل العلم دول قلة قالوا لا، اللي عليه الجزاء المتعمد بس. ولكن جمهور أهل العلم على أن المتعمد وغير المتعمد الاثنين سواء في الجزاء اللي عليهم دون الإثم. يعني ايه بقى دون الإثم؟ لان غير المتعمد معلوش ذنب، غير المتعمد معلوش ذنب، صح ولا لا؟ بس عليه الجزاء. عشان كده بقول لك، يعني حبيت اطلع من كلمه كفاره دلوقتي علشان ايه، هو اصلا مش بيكفر عن ذنب دلوقتي، مش بيكفر عن ذنب. بيقول طب ما هو ايه الذنب اللي عمله علشان يعمله؟ ماشي، ودي مش دي، هل هذه من باب الكفارات زي كفارة اليمين، ولا من باب ضمان المتلفات؟ عارف يعني ايه ضمان المتلفات؟ يعني انا دلوقتي كسرت لك حاجة من غير مقصود، فانا انت بتطالبني بثمن الحاجة دي عوض، فانا قلت لك بس انا كانش قصدي. يعني ايه دعوة كان قصدك ولا ما كانش قصدك؟ ما كانش قصدك، انا عارفش ذنب، لكن يجب عليك ان انت ايه تضمنها. فهل هي من الباب ده ولا من الباب ده؟ لان في حد، في ناس اعترضت قالت هذا الذي لم يتعمد لم يأثم عشان نقول له كفر. فقول لا، هو اصلا مش من باب ان هي كفرت، مش من باب ان هي كفاره، من باب ان هي كانه ضمن شيئا، مش ان هي كفرت ذنب ومعلوش ذنب. مفهوم؟ طيب هنا بقى اتفضل. طيب مش ما لسه هنكمل بقى الكلام. طيب ازاي المتعمد وغير المتعمد؟ والايه فيها متعمده، في حاجه وما ذكرهاش هنا ولكن حضرتك اشرت ليها. واحنا سبق ما يشبه ذلك قبل كده، ان ممكن حد يقول اصلا هذا قيد وصفي، وان متعمدا ليس لها مفهوم مخالفه. فمن قتله منكم متعمدا ليس معناها ان من قتله غير متعمد يبقى ليس عليه جزاء. وفي بعض في بعض الاوصاف بيبقى ليس لها مفهوم مخالفه، زي وربائبكم اللاتي في حجوركم، الا كن ربيبه ان لم تكن في حجرك، لو كانت واحده كبيره برضه هتبقى حرام عليك. واضح ولا مش واضح؟ وما اشبه ذلك. لكن هو ذكر هنا امور اخرى، ذكر هنا امور اخرى. يقول والايه، بس من اول الجمله دي، من اول والايه، بعد هو بيقول في لزوم الكفاره دون الاثم، من اول بقى والايه ده تقدر تسميه، تقدر تحط كده عنوان ان ده تعليل لذكر متعمدا في الايه. حلو، بيقول ايه؟ والآية فيهما، ولذلك قيده بمتعمد أو يدل عليها صريحا قوله ومن عاد فينتقم الله منه. لاحظ هنا الجزاء في الاثنين، ولكن الآية فيها ذكر الإثم. أنا عندي جزاء وعندي إثم، يقول لك الآية فيها ما يدل على الكلام على الإثم كمان مش على الجزاء بس، علشان بعد كده فيها ومن عاد فينتقم الله منه. طب هو لو واحد دلوقتي أخطأ مش متعمد وعاد خبط حيوان، بعد كده خبط ماشي بالعربية خبط، وبعد خبط واحد تاني وخبط واحد تالت، كل ده ما فيهوش إثم، واضحة ولا مش واضحة؟ فهو يقول لك هو الحكم بتاع الجزاء أصلا بتاع الاثنين، الحكم بتاع الجزاء أصلا بتاع الاثنين، ولكن الآية بتتكلم على الجزاء والإثم، فعشان كده تقال متعمد، وخصوصا برضو يقول لك يدل عليه صريحا ومن عاد فينتقم الله منه. هذا وجه، وفي وجه آخر اللي ذكرته مثلا في مفهوم المخالفة. لاحظ إن في حاجة حاكمة برضو هنا في قول الجمهور، أن السنة دلت على أن غير المتعمد عليه جزاء. هي السنة دلت على كده، أن غير المتعمد عليه جزاء، فلنظر لده واستقر عنده الأمر، ممكن يروح هذه الآية في المتعمد، الآية دلت على المتعمد والسنة دلت على إيه؟ زي لما اتكلمنا قبل كده على آية القصر، فيه القصر في السفر، نقول لك الآية دلت فيه طريقة، يقول لك القصر هنا في السفر في حالة الخوف، والسنة دلت على غير حالة الخوف. وفي قال لا، الآية أصلا ابتداء دل على الاثنين، فيقول لا الآية دي أصلا في المتعمد. وخدنا بالنا يعني في الآخر إن قول الجمهور من الحاجات اللي خلتهم يوجهوا هذه التوجيهات وينظروا هذا النظر ما دلت عليه السنة، ما دلت عليه السنة في أن غير المتعمد برضو يواجب على الجزاء. واضح كده؟ طيب ما هو فينتقم الله منه، هي أصلا في المتعمد. ما إيش ما هو ومن عاد، ما هو اللي يتقال فيه ومن عاد فينتقم الله منه، ده كلام عن الإثم صح؟ إذا كلامين عن المتعمد. ومن قتله منكم متعمدا، يقول ذاكرا لإحرامي لآخر كلامي، فجزاء، قال أي فعليه أو فواجبه جزاء. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، يعني إيه فجزاء مثل ما قتل؟ يعني فعليه جزاء، تبقى جزاء إعرابها إيه؟ لو فعليه جزاء مبتدأ، مبتدأ، أو فواجبه جزاء تبقى خبر. فجزاء مثل ما قتل، يقول صفة جزاء، فجزاء مثل، يقول مثل صفة الجزاء وينفع تبقى بدل، يعني فجزاء مثل ما قتل صفة وبدل من جزاء، من النعم، يقول بيان للمثل. النعم اللي هي ايه؟ الأنعام، الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم والماعز، هو دي الأنعام، ده النعم، اسمها كده النعم. في حديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حمر يعني حمراء، النعم هي دي الأنعام، يعني الإبل الحمراء دي أصلا دي حاجة إيه؟ حمراء، مش الأحمر اللي هو الفائع اللي إحنا عارفينه، لا الأحمر اللي هو بيتقال على اللون اللي إحنا نعرفه طوبي أو ده هو ده بيقولوا عليه أحمر، دي الإبل النفيسة عندهم. فأنت تقول خير لك من حمر، حمر جمع حمار، النعم يعني كمير النعم، يعني كلام مش معنى، اسمها حمر النعم، النعم هي دي النعم، ماشي. فجزاء مثل ما قتل من النعم، يقول بيان للمثل، ها فيقصد يعني ان هنا من بيانيه، ركز هنا بقى. احنا بنقراها في قراءتنا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل، فمثل دي تبقى صفه او بدل من ايه؟ من جزاء. يقول ومن قرأ فجزاء بالاضافه، ودي قراءه اخرى متواتره، فجزاء مثل ما قتل من النعم. يبقى دي كده بالاضافه، يعني فجزاء مضاف ومثل مضاف اليه، فجزاء مثل ما قتل من النعم. يقول ومن قرأ فجزاء بالاضافه، ما فيش تنوين، ما هو بالاضافه فيش تنوين بقى، فمن ما فيش تنوين ومثل هتبقى مجروره. يقول ومن قرأ فجزاء بالاضافه، فمن اضافه المصدر الى المفعول، ساكن المصدر ممكن ايه يضاف الى المفعول، فجزاء مثل، يبقى مثل هو ده ايه؟ مثل المفعول. ليه بيقول الكلام ده؟ لان فجزاء تركيب، فجزاء مثل ما قتل من النعم. بعض المفسرين استشفى المثل هنا، استشفى المثل هنا فقال مثل زائدة، إلا فجزاء ما قتل من النعم، صح ولا لا؟ فجزاء ما قتل، قالوا مثل زائدة. الكلام ده مش حلو، في مفسرين قالوا هو هنا معترض عليه، يقول والمثل غير زائد. ليه بقى؟ لأنه بصدد بيان أن الجزاء ما هو، لا بيان أن عليه جزاء ما قتل. تاني، يعني لو كان الكلام فجزاء ما قتل، يبقى الكلام على بيان أن هو عليه جزاء، صح؟ الكلام هنا مش في بيان أن هو عليه جزاء، الكلام على ما هو الجزاء. فجزاء مثل ما قتل، أن هو بيأتي بمثيله. يعني يأتي بمثيله زي ما هيذكر هنا في النعامة بدنا مثلا، إن هو لو النعامة، النعامة صيد، لو الصاد نعامة، فيأتي بمثيله، فالمثيل للنعامة بدنا جمل، فيبقى عليه جمل، ده الجزاء بتاعه. فهنا المراد، المراد بيان هو عليه جزاء ايه، ما هو الجزاء، مش بس إثبات أن عليه جزاء ابتداء. فمثل مش زائدة زي ما هو بيذكر هنا، فيقول والمثل غير زائد، لأنه بصدد بيان أن الجزاء ما هو، لا بيان أن عليه جزاء ما قتل. يقول وهذه المماثلة في قوله فجزاء مثل ما قتل، وهذه المماثلة باعتبار الخلقة والهيئة على الأصح المنقول عن السلف. يعني هذه المماثلة تكون مماثلة باعتبار الخلقة والهيئة، اللي هو الأقرب لي في خلقته أو في هيئة معينة، حتى أحيانا ينظر هيئته في طريقة أكله، في طريقة شربه، اللي يقاربه من الأنعام. تمام؟ نقول على الأصح المنقول عن السلف إن هو بيبقى حيوان من الأنعام مماثل له، والمماثلة لا يشترط فيها المطابقة، لا يشترط في المثل أن يكون مطابقا. قلنا ده مثله إزاي، مثله إزاي، إزاي الجمل زي النعامة؟ لا، ما هو المشابهة الحجم والطول والرقبة الطويلة شبهه، شبه ماشي. يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به، أي الجزاء الهاء عايدة على الجزاء، ذوى عدل، قال رجلان صالحان فإن الأنواع تتشابه، ففي النعامة بدلا وفي حمار الوحش بقرة، وغير ذلك بقى من حاجات تذكر في الصيد. حمار الوحش، حمار الوحش بيؤكل، غير الحمار الأهلي، غير الحمار المستأنس، حمار الوحش بيؤكل، صيد بيؤكل. يحكم به ذوى عدل، فيبقى هنا الحكم إن يبقى في اثنين يحكموا أن هذا مماثل لذلك. يعني في واحد دلوقتي قتل صيدا، صاد مثلا وهو محرم، فالحكم في ده يشبه إيه؟ بيرجع فيه لاثنين عدول، اثنين عدول يحكموا فيه. مشهور في كتب الفقه لما يتكلموا في المسألة دي ويذكروا إيه عدل إيه، دايما يروحوا قايلين في مثلا أن عام بدنا حكم به فلان وفلان، يذكر لك اثنين من الصحابة وحد من الصحابة التابعين، لك حكم به فلان وفلان، ليه بيذكروا الاثنينات دي؟ لأن الآية إيه؟ فيها اثنين بيحكموا ذوى عدل، وليحكم به ذوى عدل منكم من المسلمين. يقول فما حكم الصحابة بالمثلية فهو المتبع، وإلا فلا بد من عدلين يحكمان، هذا هو الأصح. ودي مسألة فيها خلاف، وحتى كلمة هذا هو الأصح موحي بأن فيه خلاف في إيه؟ هو دلوقتي بيقول ما ورد فيه الحكم عن الصحابة إن فيه اثنين حكموا في ده بكذا، خلاص ده بيتبع، فأنت عارف إن الصحابة حكموا في دي بكذا ودي بكذا ودي بكذا، خلاص يعني لا يلزم أن تنشئ حكما جديدا. لكن لو في حاجة ما فيش عندك فيها حكم قديم، يبقى ساعتها تنشئ حكم جديد، وده مش محل اتفاق، لأن بعض أهل العلم بيقول لأ، من شرط الجزاء إن يحكم فيه اثنين لازم الحكم يتعمل. يعني يقول لك لا تكتفي بإن كان فيه حكم اثنين سابقين حكموا فيه، لا لازم الحكم ينشأ من جديد. هو هنا اختار على مثل الشافعية زي ما هو شافعي، يقول إيه من المسلمين فما حكم الصحابة بالمثلية فهو المتبع. فهمت يعني ايه حكم اصحاب المثليه فهو المتبع؟ ان هم حكموا ده كده خلاص، ان ده مثل ده فخلاص بيمشوا عليه من غير ما لا يشترط عندهم ان هو يحكم في كل مره. يعني نقول والا فلا بد من عدلين يحكمان، هذا هو الاصح. يحكم به ذوى عدل منكم هديا، قال حال من ضمير به في قوله يحكم به، ده حال هديا حال منصوب، حال من ضمير به هديا بالغ الكعبة، قال صفة هديا، نعم بالغ الكعبة، قال والإضافة لفظية أي واصلا إليه بأن يذبح فيه ويتصدق به. بالغ الكعبة، بالغ الكعبة يعني يبلغ الكعبة، يعني يبلغ الكعبة يعني يصل إلى الكعبة بأن يذبح في الحرم. ليس المراد هنا بالكعبة بناء الكعبة، مش لازم ياخد مثلا الجمل بتاعه لغاية يدخل بيه صحن الحرم لغاية ما يوصل، ما حدش يعمل كده، ولكن بالغ الكعبة المراد بها الحرم. يعني ان هذا الهدي اللي هو هيذبحه، هذه مثلا البقرة اللي هيذبحها، ان هي تذبح في الحرم تبلغ الكعبة، اللي هو بره يرسلها الى الحرم، تذبح في الحرم ويطعم منها ايه أهل الحرم. ماشي طيب. أو كثارة، تفضل. أيوة أيوة، حدود الحرم المعلومة اللي لا إشارات، يقول لك دخلت الحرم وطلعت من الحرم. على فكرة بالمناسبة برضو الحديبية لأن ورد بعض الروايات الحتة الأولانية دي فيها كلام يطرد، هل هذا في حال المحلين إذا كانوا في مكان الحرم ولا لا؟ يا ترى هو كان إنهم حلهم في الحديبية كانوا إيه؟ كانوا تحللوا؟ لا، والحديبية فيها جزء من الحرم، فيها جزء داخل في الحرم. يقول لك طب ما هم كانوا تحللوا وبيديلهم الطير كده، هم تحللوا خلاص، في نظروا إن هو تحلل. في بعض المفسرين قالوا هذه الآية في المحلين إذا كانوا في الحرم، وهو لا، الآية عامة تعم المحلين إذا كانوا في الحرم، يعني يتعلق بالمكان ويتعلق بالحال نفسه. طيب يقول أو كفارة، قال عطف على جزاء، يعني فجزاء أو كفارة. أو كفارة طعام مساكين، قال بدل منه، بدل من كفارة، يعني كفارة طعام مساكين، هو عاوز يعرف طعام مساكين، يقول طعام بدل من كفارة، أو في تقدير أو كفارة هي طعام مساكين. أو كفارة طعام مساكين، بس مش هيبقى فيها الإشكال بتاع مثل في موضوع هل هي زائدة ولا لا. طيب نيجي بقى هنا في مسألة مهمة في هذه الآية، يقول وظاهره التخييف وعليه الأكثرون. يعني ايه ظاهره التخييف؟ فين التخيير ده؟ علشان أو، يعني ظاهر الآية، ظاهر الآية وجمهور المفسرين على أن الذي يقتل شيء، يقتل شيئا من الصيد وهو محرم أو هو في الحرم، فهو مخير ما بين الثلاثة دول، مخير، يعني لا يلزم ان هو يكون عجز عن الاولانيه عشان ينتقل للثانيه او عجز عن الثانيه عشان ينتقل للثالثه. فاهمين معنى التخيير؟ في كفاره اليمين كان عندنا شفنا الاثنين اول ثلاثه ما بينهم تخيير، لما يعجز عنهم بينتقل للصيام، اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه، لما يعجز ينتقل للصيام. لو هو في واحنا بنتكلم على كفاره اليمين خلينا نتكلم في حاجه مستقره كده عشان لما ارجع هنا تبقى الصوره واضحه. لو واحد صام وهو مستطيع ان هو يطعم 10 مساكين لا يجزئه ككفاره، لان هو مستطيع الحكم ده، هو ملوش ان هو ينتقل لايه للصيام. ملوش دون ما بينفيش بينهم تخيير، تخيير فوق عاوز يطعم عاوز ياكل براحته. نيجي بقى هنا لو قلنا تخيير يبقى جزاء مثل ما قتل ينام على الصورة اللي ذكرناها، أو يطعم مساكين، أو يصوم، أو واضحة تخيير. وقال بعض السلف إن لم يجد هديا يعدل على أن يقوم مثل ما قتل، أن يقوم أن يقوم مثل ما قتل، فيشتري بثمنه طعاما لكل مسكين مد، فإن لم يجد يصوم. يعني في بعض السلف ذهبوا إلى الترتيب، يعني لا ينتقل للثانية غير لما يعجز عن الأولى، لا ينتقل للثالثة غير لما يعجز عن الأولى. ظاهر الآية التخيير والجمهور على التخيير. هنا الكلام تفسير بقى في معنى أول. على كلام الجمهور اللي هو ظاهر الآية تبقى إيه؟ أو معناه إيه؟ التخيير. طب والتانية باسمها إيه؟ خدنا آية شبهها في المائدة، مش حاجة اسمها أول تفضيل، ها؟ تقسيم. أحسن تقسيم، صح كده، جزاكم الله خيرا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تخيير عند بعض أهل العلم، وعند بعض أهل العلم إيه؟ تقسيم. يقول لك لو قطع الطريق وقتل يقتل، لو عمل كذا، لو مثلا سرق بس هيقطع إيديه ورجليه من خلافه، ده تقسيم. وفي قالوا لا تخيير بحسب ما يرى القاضي في ذلك، ده ولا ده ولا ده ولا ده. واضح ولا مش واضح؟ هنا اللي هيقول ده ثم ده ثم ده، ده اسمه مفيش أو، هي مش أو تركيب، هي اسمها تقسيم، لأنه هيعتبر إن الثانية لمن عجز عن الأولى والثالثة لمن عجز عن الثانية. حد يضرب لي مثال لأول أو فيها تقسيم أوضح من كده؟ بس إحنا أنت ضربت مثال حلو، وده اللي أنا كان قصدي عليه، متعلق بحاجة فيها حكم وفيها خلاف في التخيير والتقسيم. مثال تاني في أول التقسيم كده من القرآن في موضع تاني بعيد عن الأحكام. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. اليهود بيكفروا النصارى والنصارى بيكفروا اليهود. دي أو دي للتقسيم مش للتخيير، مش بيقول له كونوا هودا أو نصارى اعمل ده أو ده تهتدي، لا. قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى، وإلا فاليهود، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فدي اسمها أو إيه؟ أو تقسيم. ظاهر الآية وجمهور قال العلم على إن ده إيه؟ إن ده تخيير. طيب يقول أو كفارة طعام مساكين، هو هنا بيقول فيشتري بثمنه طعاما لكل مسكين مد فإلا يجب يصوم. تقدير طعام المساكين، تقدير طعام المساكين في هذه الآية لم ينص عليه، ما قالش كام مسكين ولا قال كام صيام، مش بتحدد العدد. شبه ايه؟ تعبتوا انتوا النهارده، شبه ايه؟ عمال اجيب لكم من اول لاخر. افدية لا مش في الصيام، في الحد. ففدية فدية الاذى، ففدية من صيام او صدقة او نسك. فالصيام وصدقة ونسك، واضحه؟ حتى بالنسبه للنسك، يعني حتى الموضوع مش صيام وصدقه، حتى بالنسبه للنسك وقع فيها خلاف، هل هو لازم اقل حاجه ولا اعلى حاجه؟ يعني ينفع يذبح شاه وهو مستطيع انه يذبح بقره او يذبح جمل؟ سبق الكلام عليه، وسنه الصيام ده بينت السنه. بس هو العدد على اي قراءتين مش هتبقى فرقه قوي يعني. ان هو ده بالعدد عدد الايام قصدك مقدار مش ده اللي بتكلم فيه مش مقدار الاطعام هو العدد عدد المساكين اللي هيطعموا قد ايه. لو عددهم بالاطعام مساكين طب عددهم كام؟ بحسب الايام يعني. ما فيش حد بيقول اليوم هيصوم عنه اليوم هيصوم عنه هو اللي في الايه اللي ممكن تقول هو المسكين قد ايه طعام. لكن هو الفدية بعدد الايام دي واضحه واضحه مش واضحه يعني. لو واحد افطر يوم يبقى مسكين. محدش بيقول محتمل يبقوا خمسة محتمل يبقوا عشرة يعني مش محتمل كده عشر مساكين على اليوم. قرات ايه؟ قرات ايه؟ لا لا لا لان هو اصلا مسكين افراده ليس المراد به ان هو مفرد ده جنس. طعام مسكين طعام مسكين ده جنس زي لما هنا لو انا كفاره طعام مسكين طعام مسكين ما هو جنس جنس المراد به واحد. ماشي واضحه؟ طيب في كلام كتير للفقهاء في مساله التقدير تقدير طعام المساكين قد ايه. هو هنا ذكر يقول يشتري بثمانية طعاما يعني في هذه الحال نضطر ان احنا نتكلم على التخيير. طلع ان هو حكم الحكم كان من العدلين ان هو هيذبح جمل خلاص. لو احنا نتكلم على التخيير ممكن يجيب الجمل هدي وممكن يشوف الجمل بكام. فنفترض مثلا طلع بكذا عشرة خلاص ياخد العدد المبلغ ده ويشوف المبلغ ده يطعم كم مسكين. فهو هنا بيقول لكل مسكين مد. طبعا الموضوع ده فيه تفاصيل فقهيه وكلام فقهي مش موضوعنا دلوقتي بس لكل مسكين مد. فهيجي مثلا نفترض لقى المد بكذا طب يروح قاسم ثمن الجمل على ثمن المد فيعرف مثلا ان هو عليه اطعام 100 مسكين 200 مسكين. واضحه ولا مش واضحه؟ مفهومه ولا مش مفهومه؟ طيب لاحظ هنا برضو مساله ثانيه. احنا لسه طعام مساكين ما تقالش فيها ان هو بالغ الكعبه. فهل يشترط ان هم يكونوا من مساكين الحرم؟ لا يشترط ان هم يكونوا من مساكين الحرم بخلاف الهدي العمل ده لا لازم يبقى في الحرم. لكن طعام المساكين ممكن يكون ايه. خد بالك ان احنا لو بنتكلم في التخيير لو احنا بنتكلم في التخيير ممكن انسان بيشوف الايسر ليه. فممكن حينها نفترض مثلا ان هو بقى عليه اطعام 100 مسكين كل مسكين مده اصلا بيبقى يطلع اكتر من 100 مسكين يعني بيطلع عدد كبير. فممكن ساعتها ممكن مثلا يوكل احدا يعني مثلا لو احنا مثلا ايامنا دلوقتي ينفع مثلا يتصل مثلا بحد هنا هو هناك في الحج ولا فينفع مثلا يتصل بحد يروح قايل له مثلا ايه طلع لي كذا خلاص. ممكن ينفع يبقى بيطعم مساكين اي حته ثانيه. واضح يعني هو ساعتها هنا في التخيير بينظر الى الايسر. ده مبلغ ده حاجه كبيره عارفين الجمل دلوقتي ايه حاجه غالي مثلا حتى لو حاجه يعني خروف. ما هو ال ده الخروف مثلا بكام دلوقتي مثلا لو احنا مثلا بنتكلم بالمصري مثلا كام؟ ثلاثة مثلا. طيب قول المد هيعمل قد ايه؟ تلاقي مثلا ممكن المد يعمل 20 جنيه مثلا 25 جنيه لو بنتكلم على مد. فانت بتقسم بتلاقي عدد ايه؟ عدد كبير يعني. او عدلوا ذلك صياما يقول اي ما سواه من الصوم فيصوم عن اطعام كل مسكين يوما. لا ده هو ما هي بقى لو هي للتخيير لا هو ممكن حد يبقى ده الايسر ليه. ممكن يبقى ده الايسر ليه ان هو ما يقدرش يطعم ان هو يصوم. فاو عدلوا ذلك صياما او عدلوا ذلك صياما ذلك هو هنا رجع اسم الاشاره ذلك على ايه؟ على الاطعام وده الاحسن. كل ايه او عدل ذلك صياما عدل ذلك ذلك ده اللي هو الاطعام يقول لك عدل الاطعام صياما. ما هو بقى بيعدل قصاد كل مسكين بيصوم يوم بعدل المساكين يعني هي طريقة الحساب بتاعها ان هو هي طريقة الحساب بتاعها حتى لو هو مش هيطلع حتى لو هو مش هيذبح حاجة من النعم هو بيقدر ثمنها ويتشاف دي يطعم ده بيتقسم كان مسكين اضطر ان هو اصلا كده كده هينتقل للصيام وراح للصيام طب تحسب ازاي هياخد هيحسب ثمن مثلا الجمل ده ويقسمه على الصيام ازاي بيتشاف يجيب كم مد من اطعام المساكين وقصاد ده يصوم طلعوا 100 مسكين 100 يوم واضح وهذه المسألة للعلم فيها كلام وتفاصيل عند الفقهاء المسكين اطعامه قد ايه العدل ده مش كله بيحسبه بنفس الطريقة يعني فيها تفاصيل في كتب الفقه ليذوق وبال أمره قال ثقل أمره وجزاء معصيته أي أوجبنا عليه ذلك ليذوق إنه هو الأمر إيه أمر تقيل فهو ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف قبل التحريم ومن عاد إلى مثل ذلك فينتقم الله منه يقول في الآخرة أي فهو ينتقم الله منه ليصح دخول الفاعل ومن عاد فينتقم الله منه ومن عاد فهو ينتقم الله منه يحط الضمير هنا ليه هنا بيقولوا في الآخرة كلمة دي دقيقة مفسرين بيقولوا دقيقة الكلمة دي لما بيذكروها في الحتة دي ومن عاد فينتقم الله منه لأن قتل الصيد حتى لو من متعمد ما فيش عقوبة يفرضها الحاكم على اللي قتل يعني ده من جنس ما بينه وبين الله واضح فلما جم بعض السلف سألوا بعض التابعين سألوا بعض الصحابة فيه فينتقم الله منه هل يعاقب هل احنا نعاقبه نفرض عليه شيء فقالوا لا انه لا ما يعاقبش بهذه الصورة هو واجب عليه ان هو يطلع طب ومن عاد فينتقم الله منه فينتقم الله منه الكلام هنا على ايه على الآخرة الكلام على الآخرة وعليه مع ذلك الكفارة ايوه لاحظ بقى ان المتعمد وغير المتعمد لو تكرر منه قتل الصيد بيتكرر معاه الجزاء ما هو كفر او ما كفرش هو اذا تكرر معاه الجزاء يعني قتل صيد النهارده فطلع جزاء ما قتل بكره قتل واحد تاني طلع تاني طب ما كانش لسه طلع هيبقى عليه اثنين هيبقى عليه ثلاثه بيتكرر معاه بحسب ما قتل مش يقول لا ما انا عملتها مره فايه خلاص بقى هي مره لا هو كل اذا تكرر حتى في غير متعمد فهو هنا بيقول عليه مع ذلك الكفاره وعن ابن عباس رضي الله عنهما لا كفاره عليه فان الامر اشد ادي روايه عن ابن عباس انه ان عاد الى ذلك متعمدا ما بيطلبش منه كفاره ايه ده دي حاجه مريحه جدا صح لا ده هو كده لانها اشد زي ايه زي اليمين الغموس احسنت اليمين الغموس ما فيهاش كفاره ان هي اشد والله عزيز ذو انتقام قال على المصر بالمعاصي أحل لكم صيد البحر قال مما لا يعيش إلا في الماء في جميع الأحوال ده هو أنا بيفسر إيه صيد البحر إيه صيد البحر اللي هي الحيوانات الكائنات المائية ماشي يعني لو في حاجة بر مائية بيتكلمش عليها صيد البحر نتكلمش على حاجة بتكون برمائية نتكلم على إيه؟ ما يعيش في البحر في الماء في جميع أحواله أحل لكم صيد البحر وطعامه يقول أي ما يتزود منه يابسا مالحا أو ما لفظه ميتا عاوزك كده تنتبه للجزئية دي أحل لكم صيد البحر هتقول السمك حاجات اللي في البحر وطعامه طب ما هو صيد البحر ده الطعام صح ولا لا لا المفسر هنا راعى التأسيس فبيقول ايه الفرق بين الصيد صيد البحر وطعام البحر فذكر قولين القول الاول يقول في طعامه بيتكلم عن الطعام بيقول ما يتزود منه يابسا مالحا يعني ايه ما يتزود منه الذي يحفظ ليصير زادا بيملحوه يعني الشيخ مثلا بيملح ليحفظ، يقول يبقى ده الصيد والطعام اللي هو، لا الطعام مش الطازة بقى، الطعام اللي هو بيتزود به، يعني يصير زادا بتحوله لزاد. عشان تحوله لزاد ما ينفعش السمكة تحولها لزاد، انت لازم تحفظها بصورة ما من التمليح. ده اللي مشهور زمان، دلوقتي عندك حاجات كتير جدا ماشي لحفظ ايه الاسماء، تجفيف، عندك تجفيف وعندك تبخير وغيره. ولكن القول ده يرد عليه ان اليابس المالح اللي حفظناه بالطريقه دي اصله صيد، صح ولا لا؟ يعني دول، طب ما هو كده انت رجعتها للصيد برضه، يعني اصطدت حاجه قلتها طازه او حفظتها ما هي صيد في الاخر. القول الثاني اللي ذكره، القول الثاني اللي ذكره قول جمهور المفسرين وهو الاولى وواضح في الايه، ما لفظه ميتا، يعني احل لكم صيد البحر اللي انت بتصطاده وطعامه اللي بيجي لك من البحر من غير ما تصطاده، زي السمك مثلا اللي ممكن الماء يطلع على الشاطئ مثلا او يطفو، فهذا حلال لك، واضح؟ او ده ما يتقالش عليه صيد. ليه؟ لان انت اصلا ما اصطدتهوش، انت ما اصطدتش، انت ما ربش سنارة، انت ما ربش شبكة، انت لم تصطده، واضح؟ فيبقى الصيد الذي يصطاد والطعام الذي يقولوا ما لفظه ميتا. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يقول منفعة للمقيم والمسافر، وهو مفعول. إيه اللي مفعول؟ متاعا، هو أصله إيه؟ صيدا متاعا، يبقى كانت أصلا مفعول به تاني ماشي. طيب متاعا لكم بيقول منفعة للمقيم والمسافر. السيارة جمع سيار من السير، السيارة مش العربية، السيارة جمع سيار، سيار مبالغة من السير يعني سائر، فده المراد به ان هو حد مسافر يعني. فلما نتكلم بقى على متاع لكم، احنا كان على صيد البحر، وحيل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، يبقى يا حاضر البحر وللسيارة اللي حيتزودوا منه، حيخزنوه يحفظوه بطريقة معينة ويمشوا بيه مسافة، واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر، طب خلينا أقول ما دمتم حرما، ما دمتم محرمين، كويس جدا. دي بقى فيها مفهوم مخالفة، لما يتقال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يبقى التحريم ده نهايته ايه؟ وانت محرم، يبقى لو انت بقيتش محرم بقى صيد البر ليك حلال، واضحة ولا مش واضحة؟ ايوه صح صح، بس خدت بالك ده بيقول عليه مفهوم مخالفة في الغاية. لما الشيء يستدل له غاية، يقول لك مثلا انا حسهر للفجر، فيفهم منه ان انا بعد الفجر ايه؟ هنام، صح؟ ده قعد للساعة، يبقى قعد للساعة دي ما عادش اللي بعدها. فلما تضرب غاية فقال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يبقى دي غاية التحريم، يبقى لما تروح يبقى ايه؟ مفهوم المخالفة، لما تروح يبقى ايه؟ ليس محرما. نرجع بقى هنا ليه حرم عليكم صيد البر، ركز في الحتة دي لطيفة جدا الجزئية دي، يقول أي مصيدها. وعن بعضهم المراد بالصيد في الموضعين فعله. إيه الكلام ده؟ الكلام ده كلام جميل جدا وينبني عليه مسألة فقهية. وحرم عليكم صيد البر، أنا أحكي لك حكاية دلوقتي، أنا أحكي لك حكاية تقرب لك الصورة. أنا دلوقتي محرم، أنا محرم، يحرم علي أن أصطاد، صح؟ يحرم علي أن أصطاد. طب أنا محرم، ففي واحد مش محرم اصطاد مثلا نعامة، اصطاد بقر وحش، حلو، ده واحد مش محرم بره الحرم، وبره الحرم هو اصطاد، ينفع اكل منه ولا ينفعش اكل منه؟ انا بقولكش عشان تجاوب، انا بس بصور لك القصه. الصوره الاولانيه بقول لك انا محرم ما ينفعش اصطاد. طيب لو واحد، لو واحد حلال يحل له الصيد اصطاد، ينفع اكل من الصيد بتاعه ولا لا؟ ده راجع الى، وانا بتكلم على ايه، راجع ليعني ايه صيد البر. هل المراد بالصيد فعل الصيد نفسه ولا المراد بيه اللي اصطادته؟ لا هو ما تستعجلش، احنا بنفكها الاول. فعل الصيد نفسه ولا المراد بيه اللي اصطادته؟ مفهوم يعني ايه المراد بيه اللي اصطادته؟ يعني ممكن اجيب لك، نجيب الحيوان اللي اصطاد نفسه يتقال هذا صيد، هو نفسه صيد، واضحه؟ فيبقى ده المفعول، صح؟ ده المفعول، المصيد يتقال عليه صيد، والفعل نفسه عمليه الصيد يتقال عليها صيد. هي محتمله الاثنين، وهو هنا ذكر الاثنين، بيقول اي مصيد هو اللي هو المفعول اللي بيصطاد، وعن بعضهم المراد بالصيد في الموضعين فعله، يعني فعل الصيد. لو المراد، هننتقل للسنه دلوقتي، لو المراد من صيد البر المحرم على المحرم فعل الصيد، يبقى يفهم منها ان لو واحد حلال اصطاد يجوز له ان ياكل من صيده، صح ولا لا؟ لان هو المحرم عليه ان هو اللي يفعل، لكن لو حد غيره ماشي معاه، حد مش محرم وبيصطاد، فخلاص هو المحرم عليه الفعل. لو المراد بصيد البر المصيد نفسه، يبقى هو حرام عليك سواء انت اللي اصطادته وحد غيرك اصطاده. وصلت؟ انت اصطادته وحد غيرك اصطاده، مفهومه كده؟ طيب تعالوا نكمل الكلام بقى. يقول ما دمتم حرمه، يقول واما اكل لحم صيد غير المحرم لا لاجله في حال الاحرام فالاصح الجواز بدليل الحديث. الجمله ايه؟ جمله مكثفه جدا. يقول واما اكل لحم صيد غير المحرم، يعني اللي اصطاد واحد مش محرم، لا لاجله، يعني ما هو ممكن يكون غير محرم بس مصطاد لنا، هو اراد بالصيد ان هو يطعمني ويطعم المحرمين اللي معايا، يبقى كده اصطاد لاجلي، او انا اللي قلت له، او انا اعنته، مسك له بقى السهم بتاعه ومسك له انا اعنته. فهو هنا بيقول ايه؟ بيقول اما اكل لحم صيد غير المحرم لا لاجله، يعني لا لاجل المحرم، يعني اصطاد، هو كان بيصطاد لنفسه وبعد كده هيدي المحرم، ما كانش قصده ان هو يطعم المحرم، ما كانش بيصطاد عشانه اصلا من البدايه. يقول فالاصح الجواز بدليل الحديث. ايه بدليل الحديث؟ ننظر بقى في السنه عشان نفهم ايه المراد بصيد البر هنا. فهتلاقي في السنه في احاديث فيها المنع وفي احاديث فيها الاباحه، وفي احاديث الاباحه هتلاقي فيها ضوابط تفهم منها الامر ده، ان المحرم يجوز له ان ياكل من صيد غير المحرم اذا لم يكن الصيد له، يعني ما كانش بيصيد عشان المحرم، ولا يكون اعانه عليه ولا دفعه ولا امره بان يفعله. اما اذا كان حاجه من دول فلا يجوز له ان ياكل منه، واذا غلب على ظنه ان هو يكون عمل كده فلا ياكل منه ايضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واضحه كده ولا مش واضحه؟ فاحنا لو اتكلمنا، انا دلوقتي ذكرت ثلاث حاجات، لو انت خدت ان صيد البر المراد به المصيد، يبقى الصيد نفسه سواء حد اصطاده او انت اصطادته، سواء كان ليك او مش ليك، خدت بالك ان هي ايه كده؟ كل حاجه. ولو قلنا الصيد الفعل، يبقى انت ما ينفعش تصطاد، لكن لو غيرك اصطاد حتى لو كان ليك ينفع. ما ورد في الاحاديث وفي الجمع بين الاحاديث هو وسط ما بين الاثنين دول، وسط ما بين الاثنين دول. انت يحرم عليك الصيد بنفسك، ويحرم عليك ان تاكل من صيد اصطاده غير محرم لاجلك او انت اعنته عليه. اما اذا اصطاده لا لاجلك وانت لم تعينه عليه او لم تشر له، بس تقول له بص هناك ده فيه عشان يصطادها مثلا، ولم تشر له، يبقى ساعتها يجوز لك ان تاكل منه. واضحة كده المسألة؟ هنا السنة بتوضح لي. طيب نقطة كمان بقى، المحرم إذا اصطاد، تقول طب ما هو اصطاد بقى عليه ذنب، خلاص يبقى يأكل منها وخلاص، ميتة لا تحل له، ميتة أصلا فاش عليكم منها أصلا، يعني إذا اصطاد لا تحل أصلا، هو منهي أصلا، وهذا النهي اقتضى الفساد. ماشي، مش بيقول طب ما هناخد ذنب بقى بس ناكل، لا مفيش حاجه اسمها كده. ايه لا خلاص دي ميته، ما ينفعش حد ياكل منها اصلا، تدفن ميته. تمام، طيب واضح، واضح كده القضيه بتاعت المصيد. جميل الموضع ده، المصيد فعل الصيد وما وضحته السنه. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي اليه تحشرون. نتوقف هنا ونكمل ان شاء الله المره القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.